بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الليلة الطيبة المباركة في حلقة من حلقات الذكر وفي جلسة من جلسات العلم نتذاكر فيها ما يهمنا في أمر ديننا ودنيانا. الموضوع أيها الأحباب، كما استمعتم عن العلم، فالعلم ضرورة شرعية. والحقيقة هذا الموضوع عام وخاص، عام لجميع طلاب العلم وخاص لكم أنتم، لقد انتميتم إلى جامعة متخصصة في العلوم الشرعية. سأتحدث معكم حديثا آمل وأسأل الله أن يكون أو أن أكون موفقا فيه لتحديد ما أردت أن أقوله في هذه الليلة. لماذا العلم ضرورة شرعية؟ لأن المصالح الضرورية هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها، ولا يستقيم النظام بإخلالها، بحيث لو فاتت آلت حال الأمة إلى الأفساد، فلا تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: والحفظ لها، أي الحفظ للمصالح الضرورية، يكون بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك بمراعاتها من جانب الوجود، والثاني ما يدرع عنها الاختلال الواقع والمتفرع توقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. وأوضح هذا الأمر فأقول: العلم ضرورة شرعية للأسباب التالية، لأن حاجتنا إليه لا تقل عن حاجتنا إلى المأكل والمشرب والملبس والدواء، لأن به قوام الحياة المعنوية والحسية، وبه قوام الدين والدنيا. ثانيا، أن الاستعمار احتل بلاد المسلمين لأسباب كثيرة، من أهمها الجهل أيها الأحباب. ثالثا، انتشار المذاهب الهدامة والنحل الباطلة، انتشار المذاهب الهدامة والنحل الباطلة، وما حدث ذلك إلا لأنها وجدت قلوبا خالية فتمكنت منها. نقطة مهمة وقضية أحب أن ترعوني أسمعها. الصحوة الإسلامية في هذا العصر بحاجة إلى العلماء وإلى طلاب العلم. أقول بحق أيها الأحباب، لقد التقيت بكثير من الطلاب أو من الشباب الطيبين الخيرين في داخل هذه البلاد وفي خارجها، وآلمني أمر طالما تفكرت فيه كثيرا. مع حب هؤلاء ومع حرصهم على الخير ومع حماسهم للدعوة، كثير منهم، اسمحوا لي أن أكون صريحا معكم، ينقصهم العلم الشرعي. الحماس موجود، الغيرة موجودة، الرغبة موجودة، ولكن العلم الشرعي قد فقد أو قد ضعف أو قد قل، ويتفاوت الناس في هذا الأمر. وقدت أمام هذا الأمر أيها الأخوة، ولا أقنعكم أن سبب كتابة هذه المقالة أو هذه المحاضرة، السبب الأساسي فيها هو هذا الموضوع. لأنني ذهبت إلى بلد من البلدان ووجدت فيها صحوة إسلامية مباركة، ولكنني تألمت. وجدت فيها جرأة على الفتوى، وجدت أن قيادات كثير من الشباب في ذلك البلد بعيدين كل البعد عن العلم الشرعي. فتساءلت: يا سبحان الله، هل تقاد الدعوات وتقاد الجماعات بقيادات غير متمكنة من العلم الشرعي؟ أين المآل أو أين مآل هذه الجماعات وآمال هذه الحركات؟ تذهب أدرا، لأن القيادة عندما تكون جاهلة في أمر دينها في كتاب ربها وفي سنة نبيها فإنها ولا شك تعجز عاجلا أو آجلا عن القيام بواجبات الدعوة. كيف يتفق الناس على أنه لا يمكن لأحد أن يصمم بيتا إلا إذا كان مهندسا بارعا، ولكنهم يتساهلون بأمر من أهم هذه الأمور وهو أمر الدعوة، فيقود الدعوة رجال ينقصهم العلم الشرعي؟ أقول لهذا كان العلم الشرعي ضرورة شرعية، أيضا ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. هذه أسباب تبين كون العلم الشرعي ضرورة شرعية. وأنتقل الآن إلى نقطة مهمة، قد يتساءل أحدكم أو يسأل أحدكم ما هي أسباب ضعف المسلمين في هذا العصر؟ وسأضع النقاط على الحروف بإذن الله باختصار وبإجمال، لأن الموضوع طويل ومتفرع، وسأقتصر على النقاط الأساسية فيه. أسباب ضعف المسلمين في العلوم الشرعية في وقتنا المعاصر كثيرة، من أهمها أولا غياب دور المسجد. المسجد في كثير من بلاد المسلمين تؤدى فيه الصلوات، بل رأيت في بعض المساجد يؤذن المؤذن قبل أن يفتح المسجد، وإذا أراد أحد بعد الصلاة أن يصلي أربعا قال له المؤذن هذا في مسجد آخر، قال له جزاك الله خيرا صلي في بيتك. تصوروا، المسجد أصبح لأداء هذه الركعات فقط، فغاب دور المسجد عن حياة الأمة، فوصلت الأمة إلى حالة يرثى لها. حينما كان المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو منطلق القيادة والريادة والتخطيط، إذن غياب دور المسجد كان سببا من أسباب ضعف المسلمين. ثانيا، قلة علماء الأكثر الذين ينظرون أنفسهم لبذل العلم وتعليمه، وأقول ما أكثر حملة الشهادات، نجد في كل بلد المئات بل في بعضها الآلاف ممن يحملون المؤهلات العليا، ماجستير والدكتوراه في التخصصات الشرعية. ولكن عندما نبحث عن العلماء الأكفاء الذين ينظرون أنفسهم للجهاد في سبيل الله لتعليم هذه الأمة، أقولهم قلة يعدون على الأصابع، بل أقول لكم في بعض البلاد لم أجد ما أعده على الأصابع. وجدت سألت عن العلماء فقيل بالعالم الفلاني والعالم الفلاني، فذهبت إليهم ويا ليتني لم أذهب. تسمع بالمعيدين خيرا من أن ترى، تجد إخلالا وعدم التزام، تجد ضحالة وضعفا، قد يحفظ بعض النصوص، ولكننا لسنا بحاجة إلى حفظة النصوص، إننا بحاجة إلى العلماء إلى الفقهاء إلى العاملين. فقلة هؤلاء أدى إلى ضعف المسلمين في كثير من العلوم الإسلامية وفي كثير من البلاد الإسلامية. اهتم كثير من العلماء في بعض البلاد الإسلامية بمناقبهم، ولم يهتموا بالعلم الذي تعلموه، ومن هنا آلت حال الأمة إلى حال يندى لها الجبين. ثالثا، سوء خطط التعليم في مراحل الدراسة المختلفة في البلاد الإسلامية. خطط التعليم في كثير من البلاد الإسلامية سيئة للغاية. في بعض البلاد الإسلامية خطط التعليم خطط علمانية، وفي بعضها خطط يسارية، وفي بعضها خطط شرقية وغربية، والقليل منها من نستطيع أن نقول أننا نجد في خططها بعض بسيط نور. رابعا من أسباب ضعف المسلمين ضعف الهمم والعزائم. ضعف الهمم ضعف العزائم أيها الأحباب. يبدأ الشيخ في درس من الدروس ونلاحظ أن معه عددا كبيرا من الطلاب ويتناقص العدد ويزداد بين كثرة وأخرى تناقصا حتى لا يبقى معه إلا قلة يعدون على أصابع اليد. لماذا؟ لأن الحماس هو الذي يطغى على حياتنا وقل الثبات وقل بعد النظر. فضعف الهمم والعزائم سبب من أسباب الجهل الذي نعانيه. انفتاح الدنيا والانشغال بملذاتها وحطامها كان سببا من أسباب ضعف المسلمين في هذا العمر. سادسا كثرة المعوقات من وسائل اللهو والترفيه ونحوها وعلى المجرة. سابعا التخصصات الجزئية التي أضعفت العلوم الشرعية. كان العالم في السابق نجده عالما في التفسير، عالما في الحديث، عالما في الأصول، عالما في العقيدة، عالما في الفقه. أما الآن فالفقه ينقسم إلى قسمين، هناك متخصصون بالفقه وهناك متخصصون بأصول الفقه. ولم أستطع بعد أن يستوعب عقلي مثل هذا الأمر. كيف نفصل الفقه عن أصول الفقه؟ كيف نفصل الحديث عن التفسير بل عن الفقه؟ كيف نفصل العقيدة عن التفسير؟ أقول التخصصات الجزئية بل تجزئة العلوم أدى إلى ضعف المسلمين، فأصبحت الجامعات تخرج أنقاط متعلمين. هذه قضية ظاهرة. تسألني سؤالا فأقول لك تخصصي كذا، لا أعرف في كذا. والمشكلة أن هذا الأمر أصبح أمرا مسلما فيه لدى كثير من الناس. ومن هنا فصل العلوم بعضها عن بعض أدى إلى ضعف ظاهر وحالة يرثى لها. الإمام الطبري إن نظرت إلى علماء التفسير فهو في القمة، وإن نظرت إلى علماء الحديث فهو في القمة، وإذا نظرت إلى علماء اللغة فعبارته قوية يصارع فيها علماء اللغة. شيخ الإسلام ابن تيمية، يكفي أن أضرب لكم مثلا واحدا لشيخ الإسلام، أغلب الأقسام في جامعة الإمام كل قسم منها تجد فيه عددا من الطلاب يحققون بعض الفروع. تجد طلابا يحققون في التفسير، وطلابا في الحديث، وطلابا في العقيدة، وطلابا في الفقه، وطلابا في كذا وكذا، وفي القضاء وفي العقيدة وفي الدعوة وفي التاريخ وفي السياسة الشرعية. وهو رجل واحد تجتمع فيه تخصصات الجامعة بأجمعها. هكذا يكون العلماء. إذن تجزئة العلوم أدى إلى ما نحن فيه أيها الأحباب. أخيرا من هذه الأسباب، واسمحوا لي لأنني أعرفكم بالصراحة والوضوح، الانهزام النفسي أمام بعض العلوم المادية والنظر إلى التخصصات الشرعية نظرة دونية. الانهزام النفسي أمام بعض العلوم المادية والنظر إلى التخصصات الشرعية نظرة دونية. يجتمع بعض الشباب في مجلس ويسأل بعضهم أين تدرس، فيقول بزهول وافتخار أدرس في كلية الطب. ثم يرفع الآخر رأسه فيقول أدرس في كلية الهندسة. ثم يرفع الرأس الثالث رأسه ويقول معدلي ضعيف أدخلت كلية الشريعة. هذه مأساة لا بد أن نعترف بها في واقعنا. كنت أتحدث بالأمس مع عدد من المتخصصين وقالوا إن المآسي التي رأيناها أن بعض علماء الأزهر يفتخرون بأن أبناءهم في السد وفي الهندسة، وهذا نابع من ضعف في داخل نفوسهم في تخصصاتهم وامتناعاتهم. تسأله عن أبنائك فيقول ابني هذا في السد، والثالث والثاني في العلوم، والثالث في الجيولوجيا، والرابع قال خفيف البصر فدخل الأزهر. كأن الأزهر مأوى للعجزة والمعوقين. تسأل بعضهم فتقول له من أين تخرجت؟ فيقول تخرجت من أمريكا، يقولها بلحن من القول. وتسأل الآخر فيقول لم يسمح لي أبي فدرست في داخل البلاد. الانهزام النفسي، الهزيمة النفسية أدت إلى حال نحن نعيشها الآن ونجني ثمارها. سبحان الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة كل العزة بدراسة كتاب الله سبحانه، بدراسة كتاب الله سبحانه وتعالى، بدراسة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العزة، ما العلم إلا قال الله قال رسوله. ولكن واقع الحياة، وسائل التغريب التي طعنت في الأمة أدت إلى الهزيمة النفسية التي نشكو منها. والعلم الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرض العين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي يتعين عليه فعله إلا به، فكأركان الإسلام والإيمان ونحوهما. ثانيا فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة أمور دينهم ودنياهم، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. ثالثا المستحب، وهو التبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، ومن تخصص في علم وجوبا أصبح غيره من العلوم له نفلا. العلوم ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومستحب كما ذكرت. أذكر لكم باختصار بعض الأحاديث التي وردت، بعض الآيات التي وردت، وبعض الأحاديث وهي معلومة لكم ولكن للذكرى وذكراكم المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الأحاديث فهي كثيرة جدا أذكر بعض. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. قفوا مع هذا الحديث، هذا يرد على الهزيمة النفسية التي يعاني منها كثير من شباب المسلمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في ماذا؟ في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وورد في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو حديث حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى وما والاه عالما او متعلما. وفي الحديث: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، رواه الترمذي. وقال حديث حسن: فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. ثم قال: ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى المملكه في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وان العلماء ورث الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ رافع، رواه ابو داود والترمذي. هذه بعض الايات والاحاديث وهي للذكرى، والا فهي معلومه بينه. اذكر لكم الان مساله مهمه، وهي نصيحه وبيان للاخوه جميعا. انتم الان في مرحله القلق، وأنتم في سن يجب أن تغتنموا هذا السن في طلب العلم. لأنكم بعد ذلك قد تعجزون عما تستطيعونه الآن. أذكر لكم بعض أقوال العلماء في طلب العلم في مرحلة الصغر. يقول الحسن: طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر. لا يقول علقمة: أما ما حفظت وأنا شاب فإني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. يقول: ما حفظت وأنا شاب كأني أنظر إليه الآن وأمامي قرطاس أو ورقة. من قوة شكره. وقال الحسن بن علي لبنيه وبني أخيه: تعلموا العلم، فإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا كبارهم غدا، فمن لم يحفظ فليكتب. العلم قيد والكتابة قيد، قيد سيولك بالحبال والثقاب. وقال عروة بن الزبير، وقال عروة بن الزبير لبنيه: هلموا إلي فتعلموا مني، فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألونني، فما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه بل أجهله. وروى عثمان أنه قال لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب أبي الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بيحيى به السماء. وقال: يا بني لا تتعلم العلم، انتبهوا انتبهوا إلى هذه الكلمة من لقمان، كلمة عجيبة. يا بني، لأنها تنطبق على كثير من طلاب العلم إلا من رحم الله. يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وتراحل به في المجالس، ولا تدع العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة. يا بني اختر المجالس على عينك، فإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يعلمك، ولعل الله يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزيدوك غيا. وقال كلمة تكتب بماء الذهب: يا بني إن الحكمة أجلفت المساكين مجالس الملوك. إن الحكمة أي العلم، إن الحكمة أجلفت المساكين مجالس الملوك. اقرأوا في تاريخ العلماء وعن حياة العلماء، أكثر العلماء حياتهم كانوا من المساكين من الضعفاء الذين لا يدر لهم، ومع ذلك جلسوا في مجالس الملوك. إن جلس الملوك بالقوة الحسية فقد جلس هؤلاء على قلوب الناس بالقوة المعنوية. العلماء يسيطرون على القلوب، أما ملوك الأرض فإنهم يسيطرون على الأجسام. إن الحكمة أجلفت المساكين مجالس الملوك. وقال كلمة أخرى: كما فرق الملوك لكم الحكمة أي العلم فاتركوا لهم الدنيا. كما فرق الملوك لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا، لا تناقشوهم في الدنيا فإنهم لا يناقشونكم في العلم. أشير الآن إلى رحلة طلب العلم من أقوى الرحلات التي خلدها القرآن، رحلة موسى إلى الصدر، وهي معروفة في سورة الكهف، ترجع إليها في سورة الكهف ويرجع إلى تفسير العلماء حولها. كان جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام، وأحب أن أنبه إلى أن علماءنا في الماضي كانوا يرحلون إلى مشارق الأرض ومغاربها من أجل العلم. والأخوة الكرام الذين جاءوا من بلاد بعيدة، أقول لكم عزاء في علمائكم السابقين، فكانوا يقطعون الخياط والقطار من أجل سماع حديث واحد. اسمعوا، رحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام مسيرة شهر ليسمع حديثا واحدا من عبد الله بن عنيس، يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بكما. ورحل أبو أيوب والأنصاري من المدينة إلى عقبة بن عامر بمصر ليسمع حديثا واحدا، فقد سمع الحديث حيث سمع الحديث فور وصوله، ثم رجع بعد سماعه للحديث مباشرة إلى المدينة. من سكر مؤمنا في الدنيا على سبة ستره الله يوم القيامة. ذهب الى من اجل سماع حديث واحد يرجع بذلك لم يجلس في هذا. وقال ابن عبيد الله: اني كنت لاركب الى مصر من الامصار في الحديث الواحد. وقال ابو العالية: كنا نسمع الحديث عن الصحابة فلا نرضى حتى نركب اليهم فنسمعه منهم. الآن لو يدعى طالب علم إلى محاضرة قال لا أذهب إلى معهد التسجيلات وأشتريها وأنتهي. هذا الصحابي وهذا التابعي يقول كنا نسمع الحديث، كانوا يسمعون الحديث لكنهم يجدون العلوم في الإسناد، فيذهب إلى الصحابي ليسمع الحديث منهم. قالوا الحال بالحال. الآن من أجل كل هذا الهمم ومن أجل أن نبين لأولئك الذين يتصورون أنهم قد جدوا في طلب العلم أنهم ما فعلوا شيئا، أعرض لكم صفحة مشرقة من تاريخنا كيف كان سلفنا الصالح في طلب العلم. اسمعوا إلى هذه النماذج وهي نذر يسير من تاريخ ضخم في تاريخ أسلافنا. قال أبو زرعة كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، أي مليون، يحفظ مليون حديث. فقيل له ما يدري؟ قال ذاكرته وأخذت عليه الأجر. هل منا من يحفظ 100 حديث؟ هل يحفظ بدون مبالغة 50 حديث؟ هل منا من يحفظ 40 النووية حفظا دقيقا؟ والإمام أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، مليون حديث. قال سليمان بن شعبة كتبوا عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب. 40,000 حديث وليس معه كتاب. وقال أبو زرعة الرازي أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. قال أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان أقل 200,000 حديث وفي المذاكرة 300,000 حديث. ألف الإمام أبو بكر بن عربي تفسيره الكبير في 80 جزءا وله عدة مؤلفات كشرح الترمذي والموطأ وأحكام القرآن الكبرى والصغرى والآيات من القلاصل والمحصول في الأصول وكلها تصانيفه الأعلى. ترك ابن أبي الدنيا 1000 مؤلف، ابن عساكر ألف تاريخه في 8 مجلد، وألف الحاكم صاحب المستدرك ما يزيد على 1000 جزء. قال أبو المواهب عن ابن عساكر لم أرى مثله ولا من اجتمع فيه من نزول طريقة واحدة مدة 40 سنة. أما محمد بن إسحاق فقد سمع من 1700 شيخ. 1700 شيخ هذا محمد بن إسحاق. ورحل في طلب العلم عمره 20 سنة ورجع وعمره 65 سنة. أما الإمام البخاري فقد رحل إلى كثير من البلدان وسمع من أكثر من 1000 شيخ، وكان يستيقظ من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر في خاطره ثم ينام ثم ينتبه حتى إنه يعمل هذا في بعض الليالي 20 مرة. أما ابن تيمية فهو أشهر من أن يعرف به مثلي، وقد قال قبل ذلك الإمام الذهبي. الإمام ابن تيمية في مؤلفاته بعلمه بحفظه وقد أشرت إلى ذلك قبل قليل. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عن أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي كان من أفاضل العالم وأذكياء بني آدم انفرط الذكاء انتسع الدائرة. كان يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطلع، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أفكره أو وقد حضر لي ما أفكره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عمر 80 ما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. نحن الآن الواحد إذا بلغ 60 سنة قيل له مت قاعد. وإن أجل تحصيل عند العقلاء يقول الإمام ابن عقيل الحنبلي وإن أجل تحصيل عند العلماء بإجماع العلماء هو الوقت، هو غنيمة تنتهج فيها الفرص، فالتكاليف كثيرة. ألف كتابه الفنون في 800 مجلد وله كتاب صغير في 20 مجلد. قال ابن عقيل الوضاء اسمعوا إلى هذا القصة. إن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه لتلاميذه أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون قدرك؟ قال 30,000. قالوا هذا مما تتنى الأعمار قبل تمامه فاختصره في نحو 3,000 ورقة. ثم قال لهم: أتنشطون في تاريخ العالم، أي لكتابة تاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا، أي إلى وقت جديد؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فذكر نحو مما ذكره في التفسير، فأجابوا بمثل ذلك، فقال: إنا لله ما شكل السماء. فاختصره في نحو ما اختصر التفسير. إذا كان كلامين ابن جرير الطبري قد نافت حممه، هل يجد في القاموس وصفا يطلقه على تلاميذنا الذين كتبوا تفسير الطبري وكتبوا تاريخ الطبري؟ في نظر الامام الطبري قد ماتت سممهم، يسترجع اصيبه المصيبه: انا لله وانا اليه راجعون. ماذا نقول عن حالنا وعن طلابنا؟ والله المستعان. يكتب الاستاذ ورقاء صفحات ومع ذلك لا يكتبون خلفه، انما ينتظرون اخر السنه فيحولونها في بضع ريالات ويحفظونها بضع ساعات ثم يلقونها في الورقات، وهذا اخر عهدهم بها الا ما عفى الله. قال الخطيب: وسمعت السمسمي يحكي ان ابا جعفر ان ابن جعفر ان ابن جرير ان ابا جعفر الطبري مكث 40 سنه يكتب في كل يوم 40 ورقه. في كل يوم 40 ورقه. انتم قراتم تفسير الطبري؟ قراتم؟ اقول لعلكم قراتم بعض كتب الطبري ورايتم قوه العلم، ومع ذلك يكتب في اليوم 40 ورقه. والطالب الان مقرر مهيئ في 5 اشهر 4 اشهر يكتب 40 ورقه نقله مهلهله ضعيفه، وبعضهم ينقل من بعض الا القله. انا اتحدث عن الظاهره العامه. والإمام ابن جبريل يكتب في كل يوم 40 ورقة علما قويا، قد نجلس أياما لا نفهم ما أراد بقوة بيانه وعبارته. قارنوا هذه الحال بتلك الحال. قال محمد كرد علي في كتابه كنوز الأجداد في ترجمة ابن جرير: وما أثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة والاستفادة. واسمعوا البرهان على ذلك. روى المعاهد بن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة ابن جرير أو أبي جعفر قبل موته، فذكر له دعاء عن جعفر بن محمد فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه. فقيل له: أتي مثل هذه الحال؟ كان في مرض الموت، كان في مرض الموت، فجاءه احد الزوار فدعا له فقال له: من اين لك هذا الدعاء؟ اعطني القلم والمحبر وقلم كتابك. فقيل له: اتي مثل هذه الحال؟ فقال: ينبغي للانسان ان لا يدع اقتباس العلم حتى الممات، ثم توفي بعد ذلك بنحو ساعه او اقل منها رحمه الله. والطالب عندنا اذا اصيب بالزكام قال بجزء 3 ايام. قضايا مختلفة تأتي في آخر السنة وتفاجأ بالأعذار الشرعية وغير الشرعية الصادقة والمقلوبة. عن ماذا؟ أعذار عن ماذا؟ عن طلب العلم. هم في كليات شرعية، في كليات علمية، قال الله قال رسوله، ومع ذلك تجد الأعذار التي تستغرب أن يأتي بها أمثال هؤلاء. وهذا في لحظات الموت يطلب كتابة العلم ثم يتوفى بعد ساعة أو أقل منها. قال الثالثي: سمعت أبا المعالي الجويني يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادة، إنما أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارا، وآكل إذا اشتهيت الطعام في أي وقت كان، وكانت لذته ونزهته في مذاكرته للعلم وطلب الفائدة من أي نوع كان. أذكر لكم في ختام هذه الأمثلة نموذجا للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. اسمعوا تقرأ قراءة مجردة كما كتبها أحد تلاميذه وهو الشيخ عبد الله بن ميع في مجلة البحوث الإسلامية، ومن شاء فليرجع إليها في العدد 18. يقول الشيخ عبد الله بن ميع: واقرأوها بدقة، والذي كتبها موجود، الشيخ عبد الله بن ميع موجود، واسمعوا هذه القصة كيف يطلبون العلم وكيف يحافظون على الوقت وكيف يبذلون أنفسهم وأوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول: يحكي عن الشيخ محمد بن رايد كان يجلس في مسجد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بعد صلاة الصبح لصغار الطلاب فيدرسون عليه مبادئ النحو ثم ياتي بعدهم المتوسطون في العمر ثم ياتي بعدهم الكبار وكل واحد من هذه الطوائف يعطيه ما يناسبه من المسائل والبحث والدرس فاذا انتهت دروس النحو شرعت دروس الفقه فاخذ الطلاب يقرؤون عليه مختصر المقنع عن ظهر قلب ثم يشرع في شرحه وبيان معانيه ثم يعيدون الدرس بعد شرحه بقراءة احدهم باستماع الباقين وبعد انتهائهم من درس الفقه يشرعون في درس الحديث في كتاب بلوغ المرام فيوضح الفاظ ويبين احكامه ويبرز فوائده وكل ما تقدم من الدروس في النحو والفقه والحديث في جلسة واحدة والتلاميذ ما بين وارد وصادر ثم يذهب الى بيته ويلبث فيه بقدر ما يفرغ من حاجاته الضرورية الصباح ثم يعود الى مجلسه في الضحى في المسجد فيأتيه كبار الطلاب ويشرعون بالقراءة عليه بالكتب الكبار والمراجع الضخام ثم يعود الى بيته قبل الظهر ويستريح فيه حتى تحين صلاة الظهر وبعد الصلاة يقام الدرس الان اسمحوا لي لو علقت اذا كانت هناك محاضرة سادسة هي غاب عن الطلاب ثم يعود الى بيته ويستريح فيه حتى تحين صلاة الظهر وبعد الصلاة اي بعد صلاة الظهر يقام الدرس بحضور كبار التلاميذ وصغارهم لأحد الأمهات الست وبعد الفراغ منها يقرأ عليه الطلاب في كتب الأخيرة حتى صلاة العصر وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب وهو في جلسة واحدة لاستقبال الطلاب فوجا بعد الآخر وهم ما بين كتب التوحيد أو الحديث أو الفقه أو النحو وبعد صلاة المغرب يخصص وقت للعلم الفرائض فإذا قرب العشاء شرع في درس عام فقرأ عليه القارئ تفسير ابن كثير وهو يعلق على التفسير والآيات الكريمة حتى صلاة العشاء واستمر على هذه الحالة من عام 1339 إلى عام 1382 إلا في حالة أسفاره أو مرضه إلا أنه في السنوات العشر الأخيرة منها بدأت المسؤوليات تأخذ بعض وقته هذه وثيقة من وثائق الشيخ محمد بن إبراهيم من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء بعد صلاة العشاء أين يذهب؟ يبدأ في استقبال بعض حاجات الناس ثم ينام ويقوم في آخر الليل صلاة الليل كم يستريح أمثال هؤلاء؟ هذه قضية آمل أن تقفوا معها طويلا أيها الأحباب الآن أقلت إلى نقلة مقارنة عقدها ابن القيم رحمه الله بين العلم والمال أذكرها لأهميتها ولجودتها بل أذكر بعضها قد ذكر فروقا ومقارنة بين المال وبين العلم أذكر أهم تلك الفروق يدخل العلم على المال بوجوه عدة أهمها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله صاحب المال حارس أن المال تجيب النفقات على الصدقة والعلم يزداد بالبذل والعطاء أن العلم يرافق صاحبه حتى في قبره والمال يفارقه بعد موته إلا ما كان من صدقة جارية العلم يحكم على المال فالعلم حاكم والمال محكوم عليه أن المال يحصل للبر والفاجر والمسلم والكافر أما العلم النافع فليس إلا للمؤمن العالم العالم يحتاج إليه الملوك ومن دونهم وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والطاقة والحاجة أن صاحب المال قد يصبح معدما فقيرا بين عشية وضحاها والعلم لا يخشى عليه الفناء إلا بإرادة صاحبه وتفريطه وتضييعه أن المال يعبد الإنسان للدنيا والعلم يدعوه لعبادة ربه أن المال قد يكون سببا لهلاك صاحبه فكم اختطف من الأغنياء والأثرياء بسبب أموال أما العلم ففيه حياة لصاحبه حتى بعد موته كم خلد التاريخ من الأغنياء وهل خلد التاريخ إلا العلماء والمصلحين سعادة العلم دائمة وسعادة المال زائلة أن العالم قدره وقيمته في ذاته أما الغني فقيمته في ماله أن الغني يدعو الناس بماله إلى الدنيا والعالم يدعو الناس بعلمه إلى الآخرة أثر الجهل على الأمة للجهل آثار ضخمة على مستوى الأمة والفرد أختصرها بالآتي واحد رأس الإيمان وقلة التقوى نعم إذا وجد العلم وكثر الجهل ضعفت التقوى. ازدياد المعاصي وانتشار الفواحش والفتن والحسد وعبادة الدنيا. اطلعت على تقرير من الأيام عن إحدى المؤسسات الإصلاحية وذكرت إحصائية عجيبة فيها بيان أولئك الذين في داخل هذه الإصلاحية وكلهم ممن ارتكب جرما أخلاقيا أو نحوه. فوجدت في هذه الإحصائية أن أغلب من في الدار أو في هذه الإصلاحية أغلبهم من العوائل التي يكثر فيها الجهل، بينما وجدت بعض الأحياء التي فيها نسبة عالية من العلم يقل فيها أو تقل فيها الجريمة، بل حتى الجريمة التي تحدث في هذه الأحياء فغالبها ليس من أهلها يأتون من الأحياء الأخرى. هذه إحصائية بالأرقام، ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم نماذج منها. إذن الجهل سبب لانتشار المعاصي وانتشار الفواحش والفتن والحسد وعبادة الدنيا. الجهل يؤدي إلى ضعف الهيبة أمام الأعداء والحاجة إليهم مع ما يحملونه من أفكار وانحرافات. الجهل يؤدي إلى التخلف في جميع المجالات. من أثر الجهل كثرة المشكلات الأسرية وضعف التربية وضياع الأبناء، الخمول وضعف الهمم والقصور على إدراك المعالي، ومن يتهيج شعور الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. أما أثر العلم على الفرد والمجتمع فآثاره عظيمة جدا، أذكر بعضها. أولا الإيمان بالله المبني على العلم والعمل بمقتضى الدليل. معرفة الله حق المعرفة وخوفه ورجاؤه، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. اجتناب المنكرات بالمعرفة بعواقبها الوخيمة وإنقاذ الأمة من الهلاك. القيام بحقوق الوالدين والأرحام والجيران وغيرهم للعلم بحق كل منهم. دنيا وشهواتها من آثارها السعادة النفسية والحسية الدنيوية والأخوية. ومن أعظم آثار العلم تحكيم شريعة الله في شتى شؤون الحياة. ما هي وسائل التعليم؟ الوسائل كثيرة، من أهمها وسيلة الوسائل تقوى الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله. المدارس والمعاهد والجامعات وأخص الشرعية منها ملازمة المشايخ والعلماء في المساجد والبيوت. وأقف وقفة يسيرة مع هذا هذه الوسيلة. أيها الأحباب، أوجهكم إلى ملازمة العلماء والمشايخ، وأنتم الحمد لله في بلد قد كثر فيه من جلس للتعليم. أذكر من 20 عاما ما كنا نجد هذا العدد من العلماء. في الرياض كان يوجد 2، يوجد 2 أو 3 من العلماء. أذكر من 20 عاما ما كنا نجد هذا العدد من العلماء. في الرياض كان يوجد 2، يوجد 2 أو 3 من العلماء في المساجد. أما الآن فقد بلغ عددهم العشرات والحمد لله من العلماء ومن طلاب العلم. انتهزوا هذا. ذهبت إلى بلاد كثيرة ولم أجد لهؤلاء العلماء وجودا، وإن وجد بعضهم فتجد خللا في العقيدة وخللا في السلوك وخللا. أما أنتم في زمن وفي وقت إياكم أن تهجروا هذه الفرصة. كنت والله أتمنى أننا كنا نجد ما تجدونه الآن، ولكن قضاء الله وقدره ولا راد لقضائه. أنتم الآن في فرصة ذهبية إياكم أن تضيع بين أيديكم. العلماء موجودون، بعض طلاب العلم قد خصصوا أوقاتهم لتعليمكم. فحذاري، حذاري من التفريط والتساهل والتهاون، فتندمون في وقت ولا تتعتمد. ملازمة العلماء، ملازمة المشايخ، طلب العلم على أيديهم قبل أن تذهب هذه الفرص، ولا تستطيعون أن تعوضوها. وأخص الأخوة الكرام الذين جاءوا من بلاد أخرى فهم يعرفون أنهم لا يجدون أمثال هؤلاء العلماء في بلادهم. أنا لا أقول في كل البلاد، لا، أقول في أغلب البلاد الإسلامية. فهي فرصة سامحة لملازمة العلماء وطلب العلماء على المشايخ. من وسائل التعليم القراءة مع الزملاء والأصدقاء وطلاب العلم، كثرة الاطلاع والقراءة الخاصة المرتبة المنتقاط. أشير إلى سماع الأشرطة التي تحوي على المحاضرات والندوات، ولا أعني أنها وسيلة خاصة في طلب العلم، ولكنها تعين على طلب العلم، أقول تعين وتساعد. إعداد البحوث والتدقيق في المسائل وتحريرها، المحافظة على الأوقات وحسن الترتيب. أقول هذه الوسائل بمجموعها يتحقق فيها طلب العلم، وأي وسيلة مستقلة قد تكون غير كافية في تحقيق هذا الطلب. يبدو أنني قد أثقلت عليكم، فأريد أن أنقلكم نقلة أخفف من معاناة الاستماع عما قاله بعض الشعراء في طلب العلم. ثم بعد أن أسرد هذه الأبيات أرجع مرة أخرى إلى بعض العناصر الأساسية في الموضوع. يقول الشاعر: من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. ويقول آخر: العلم مبلغ قوم ذروة الشرف، وصاحب العلم محظور من السلف. يا صاحب العلم مهلا لا تدلسه بالموبقات، فما للعلم من خلف. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. ويقول آخر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور. ما أحرام أن نحضر هذا البيت: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور. ويقول ذلك: بالعلم والعقل لا بالمال والذهب، يزداد رفع الفتى قدرا بلا طلب. العلم كنز فلا تفنى ذخائره، والمرء ما زاد علما زاد بالرتب. ويقول شاعر: يصور تصويرا دقيقا هذه القضية: الناس من جهة استرجال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرنا به الطير والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فخذ بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ويقول أحد العلماء صاحبه: وكان له صاحب كأمثالنا كسلان، ويتأثر لأن زميله يتقدم عليه فيقول له: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما، وتبغي بعد ذاك لحافك؟ ما يصير. نعم. ويقول آخر: اصبر على مر الجفان معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يدق مر التعلم ساعة فجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه. أعيدها: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. يأتيني من يقول أن الصحابة تعلموا العلم على كبر، أقول نعم، لأنهم لم يدخلوا الإسلام إلا على كبر. أما من دخل الإسلام وهو صغير فإنهم تعلموا العلم على صغر. فلذلك قول هذا الشاعر دقيق: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ولا أن هذا أن ييأس من فاته العلم، ولكن يحاول أن يحيا بعد مماته. أخي لم تنال العلم إلا بستة، فأمليك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لا تصحب الكسلان في حالاتي، احفظ هذا الأبيات: لا تصحب الكسلان في حالاتي، كم صالح بفساد آخر يقصد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمر. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. علمي معي حيثما جممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم في بنائي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وأذكر الآن بعد هذه الأبيات صفات طالب العلم، فأقول: الصفة الأولى الإخلاص لله سبحانه وتعالى والتقوى، واتقوا الله يعلمكم الله. أن يبتغي بعلمي وجه الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد أرضها الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. الصبر وتحمل المشاق في ذلك وسعة الصبر. يقول الشاعر: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. التواضع والذل في طلب العلم، والحذر من الغرور ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. التفرغ للعلم فإذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. احترام العلماء السابقين وعدم تجريشهم أو انتقاصهم. الحكمة ضالة المؤمن أن وجلاته أحق بها، هذا شعار طالب العلم. التأدب مع أساتذته ومشايخه وحسن الإصغاء والتلقي والنقاش. البعد عن الجدل والمراء، لا جدال إلا في الحق وجادلهم بالتي هي أحسن. ما هي واجبات المتعلم؟ أولا العلم بما علم وانعكاس ذلك على تصرفاته وسلوكه، هذه خلاصة لهذه المحاضرة. ما هي واجبات المتعلم؟ العمل بما علم، العمل بما علم وانعكاس ذلك على تصرفاته وسلوكه. التعليم، من كتم علما ألزمه الله بلجان من نار يوم القيامة. الدعوة إلى الله بحكمة وعلى بصيرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاستمرار في طلب العلم حتى الوفاة، واسمعوا هذه الكلمة، الاستمرار في طلب العلم حتى الوفاة، والحذر من الشعور بالاستغناء أو الاستعلاء. كثير من طلاب العلم يشعر بالاستغناء، بالاستغناء خلاص أخذ شهادة كلية الشريعة أو كان شهادة كلية الدين أو الدكتوراه أصبح عام لا شك له غبار، أو الاستعلاء أي يستعلي على غيره. والحذر من الاستغناء أو الاستعلاء. طيب ممكن واصل بعد الأغاني إن شاء الله. أعود فأقول أيها الأحباب، من واجبات المتعلم الوعي الكامل والشامل وعدم الانعزال عن واقع الأمة وما فيها وعدم الاقتصار على حق المسلم. وأنا أقول لكم هذا التنبيه يحز في نفسي، أنني أجد كثيرا من طلاب العلم من أجهل الناس في واقع الأمة. أنا لا أتكلم من فراغ، قد تكون بعض العجائز أثقه منه في واقع الأمة ومآسيها. عندما دخل الاستعمار إلى سوريا كان بعض العلماء يتناقشون هل يجوز زواج الحنفية من الشافعي أو تزويج الشافعي، تزويج المرأة الشافعية بحنفي. والاستعمار يبسط نفوذه على بلاد الشام. يحدثني أحد الأفاضل فيقول كنت في بلد يعاني من مأساة من المآسي التي يعاني منها المسلمون. الحرمات تنتهك، الدعاة يطاردون. فيقول فذهبت إلى درس عالم من العلماء في هذا البلد، قلت لأنظر ماذا يقول والناس في السجون والأيتام في البيوت والنساء تنتهك أعراضها. فيقول فلما جلست في الحلقة بدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم قال مسألة إذا نبت للمرأة لحية هل يجوز أن تحلقها أم لا؟ أفي مثل هذا الوقت أقول في بلده الدعاة يطاردون، في بلده الحرمات تنتهك، في بلده على أشدها، ومع ذلك يبحث مسألة يرى أنها أهم من مسائل المسلمين، إذا نبت المرأة لحية هل يجوز أن تحلقها أم لا؟ ومع ذلك لم يسلم هو من الأذى، أي هذا العالم، والطرد والإبعاد. مآسي. أتعلمون أن بعض العلماء أو بعض طلاب العلم لا يعلم عن جهاد الأبغان شيئا؟ أتعلمون أن هناك من لا يعرف أن هناك بلد اسمه الفلبين فضلا عن يعلم أن فيه مآسي؟ مآسي. لو أردت أن أسترسل معها في قضية ضعف الوعي لدى كثير من طلاب العلم، أنبهكم وحذركم وخوفكم، من الوقوع فيما وقع فيه البعض. لا بد من الوعي الشامل والكامل بواقع أمتنا. كيف سيطر اليهود على العالم بمخططاتهم؟ وهم أجبن الخلق وهم أخس الخلق، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لانعزال كثير من المسلمين عن واقع أممهم، حبه نفسه قد حمتهم أنفسهم. هذه القضية إياكم أن تفهموا أنني أدعوكم لطلب العلم الشرعي بمعزل عن فهم واقع الأمة والتبصر في حالها. لنا أسوة وقدوة، كتاب ربنا فيه بيان لذلك، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل في واقعنا الآن نجد بعض علمائنا كسماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله بواعيه بواقع الأمة وسعيه لشؤون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أمثال هؤلاء العلماء أريد. أما حال كثير من الناس جهل وضعف وبعد، تقول له هل تستمع إلى الأخبار؟ هل تقرأ الصحف؟ تقول لا والحمد لله. أقول له الحمد لله الذي لا يحمد على مخلوق. يرى أن استماع الأخبار لحال الأمة، قراءة الصحف، قراءة المذكرات السياسية مضيعة للوقت. أقول له لا، نحن بحاجة إلى من يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحفظ العلم ويتفقه ويعمل بهذا العلم. تنعم في القرآن تجدون فيه حديثا واضحا وجليا عن واقع الأمة، عن واقع الأعداء سابقا ولاحقا وحاضرا. انتبهوا لمخططات الأعداء. الله يسر الأعداء، يسر الأعداء سرورا كبيرا أن تبتعدوا عن واقع أمتكم، عن الوعي الشامل والكامل في حياتها. ومن هنا ننبهكم لهذا الأمر وخطورته. أخيرا أذكر بعض التنبيهات السريعة، فأقول لا بد من الشمول والتوازن في طلب العلم وعدم الانشغال بالفروع عن الأصول. لا بد من التوازن ولا بد من الشمول. الشمول والتوازن في طلب العلم، في العقيدة، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في السياسة، في الإعلام، في واقع الأمة، في الاقتصاد. لا بد من التوازن. ولكن لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يكون متخصصا في كل هذه العلوم، فأقول يتخصص في علم منها ويصبح على علاقة وصلة وثيقة ببقية العلوم. أما أن يكون متخصصا في علم وجاهلا في العلوم الأخرى فهذا لسنا بحاجة إليه، بل الحاجة إلى غيره. أقول يتخصص في علم من العلوم الشرعية بعد أداء فرض العين، ثم يصبح ملما إلماما عاما بهذه العلوم الأخرى. انتبهوا إلى قضية الفتوى، أحذركم من الاستعجال في الفتوى، لأنني أرى طلاب علم يستعجلون في الفتوى. وتعلمون قصة مالك بن أنس الذي جاءه عالم وقد بلغ فيه الآفاق، جاءه أحد الناس من العراق فسأله عن 40 مسألة، فأفتاه في إحدى الروايات في 3 مسائل واعتذر عن 37 مسألة. قال له أنت مالك بن أنس؟ جئتك من العراق ولا تعرف إلا 3 مسائل. قال له اركب راحلتك واذهب وقل لمن أرسلك إنني وجدت مالك بن أنس لا يعرف في العلم شيئا. وبهذا أصبح الإمام مالك مالك ورعى وتقوى وعدم استعجال. العلماء كانوا يتدافعون الفتوى، أما الآن فهم يتناهدون الفتوى. العلماء كل واحد يرسل الآخر اذهب إلى فلان يفتيك، أما الآن قبل أن يكون السؤال والسؤال موجه إلى أحد المشايخ تجد من طرف الحلقة من يجيب عن هذا السؤال. انتبهوا لخطورة الفتوى، والمقام لا يتسع لهذا وتستحق محاضرة مستقلة عن هذا الموضوع. ننبهكم إلى أنصاف المتعلم، حذاري حذاري من أنصاف المتعلم، فهم خراب البلاد والعباد والديار. أخيرا أقول هذا ما يتعلق بهذا الموضوع المهم الخطير موضوع العلم. فأدعوكم إلى عودة صادقة خالصة لتتفقهوا في دينكم، لتتعلموا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لتأخذوا العلم الشرعي من منابعه وأصوله، لتكونوا علماء من العلماء العاملين الصادقين المخلصين. فإنه ورد في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونخشى من الوقت الذي يتخذ فيه الناس بعض العلماء فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، دعاة على أبواب جهنم. رأينا في بعض البلاد الإسلامية أشباه علماء مع كل أسف الفتوى جاهزة كما يريد صاحب الشأن، يبيعون الفتوى كما تباع قطع الغيار في محلات بيع السيارات، أي قطعة تريدها وكما يصمم الخياط الثوب يصممون الفتوى كما يشاءون. فانتبهوا، لا بد من التسلح بالعلم خوفا من ذهاب العلماء. لدينا بقية صالحة من العلماء والحمد لله، استثمروا وجود هؤلاء واطلبوا العلم على أيديهم، تفقهوا على أيديهم واتقوا الصلة بهم لتحلوا محلهم عند ذهابهم ورحيلهم، وهذه سنة الله في الأرض، وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، باسمكم نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى وجلت قدرته أن تجد آذانا طاغية وقلوبا واعية لنخرج من هذا المكان الطيب الطاهر، وقد تغيرت أحوالنا لمن غير شيئا مما في أنفسنا لنعيد لهذه الأمة سابق مجدها. والآن مع الأسئلة، واسمحوا لي أيها الإخوة أن نختصر على الأسئلة الهامة التي تواترت من أكثر أو من كثير من الإخوة. أما الأسئلة الفردية أو الأسئلة في موضوع الخارج عن موضوع المحاضرة فلعل الإخوة يعذروننا ويسمحوننا ويقدرون لنا الوقت. مجموعة من الأسئلة وصلت حول قضية التخصصات، لعلي أعرضها بصورة سريعة ولعل المحاضر يجيب عليها إجابة عامة. هذا سؤال مقارب يقول: أنا طالب في مادة تجريبية في جامعة ابن سعود وأريد طلب العلم، ولكن أحس بنقص دائما، فماذا أعمل؟ أترك هذا المجال وألتحق في جامعة الإمام محمد بن سعود أم أستمر فيما أنا عليه؟ وسؤال آخر يقول: هل يعني كلامك أن نغفل التخصصات العلمية، وهل يعني أيضا عدم أخذ ما عند الكفار من العلوم الدنيوية وغيرها؟ سؤال ثالث: هل من المعقول أن تكون الصحوة الإسلامية كلها علماء، وأليس من الواجب أن يتخصص كل فرد منا بعلم بعد أن يجد ما يجب عليه من عباد المجيد ما يجب عليه من العلوم الإسلامية؟ وسؤال آخر يقول: أيهما أفضل، أن يحفظ الشخص القرآن أم أن يواصل قراءته في تخصصه إذا كان في السجن مثلا؟ وسؤال آخر يقول: في وقتنا الحاضر ألا ترى أن تعز تخصصات المسلم الملتزم المتمسك بالله واجب على هذه الأمة، بحيث يكون الشاب الملتزم في الطب وفي الهندسة، أم أن الشاب الملتزم يجب أن يكون علمه شرعيا؟ وأخيرا يقول: بعض الشباب اليوم معجب بكلية من غير الكليات الشرعية، فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي الطريق إلى إقناع هذا الشاب بدخول الكليات الشرعية. هذا حقيقة هذه مجموعة أسئلة لكن سأختصر في إجابة عليها. أما سؤال الأخ أنه فهم مني أو قد يكون فهم أن يترك الكليات التجريبية، أنا لا أسميها الكليات العلمية، لا هي كليات تجريبية، الكليات العلمية هي الكليات الشرعية، والأعداءه الذي الأعداءهم الذين سموها بالكليات العلمية، وهذا الذي رغب كثير من الناس في هذا القول. أما هي كليات تجريبية، تجريب نظريات، ما كان في كلية الهندسة منذ 20 سنة تغير الآن، ما كان في كلية الطب منذ 10 سنوات تغير الآن، عملية تجريب وتمرين وتدريب تتغير، أما العلم الشرعي ما يتغير، هذا هو العلم، أصول الشرع ما تتغير، هذه هي العلم. هذه مقدمة في الإجابة. أقول أنا لا أدعو أبدا إلى ترك هذه الكليات، حاشا وكلا، بل جعلتها من فرض الكفاية الذي تأتم الأمة بتركه، ونحن عارينا المعاصي بسبب عدم وجود أطباء وعدم وجود مهندسين وعدم وجود خبراء، جاءنا أعداؤنا باسم الطب وباسم الهندسة وباسم العلوم وباسم الفيزياء ودخلوا على المسلمين. أقول لا، يجب أن نتخصص في جميع العلوم، ولكن بينت لكم أن هناك فرض كفاية لا يعذر مسلم لجهله، فرض عين، فرض عين لا يعذر المسلم بجهله. فإذا أكملنا العلم الشرعي أي الذي هو فرض عين يبقى التخصص، فأقول لابد من التوازن، لابد أن الناس كلها يتخصصون في الشريعة، كلها يتخصصون في الطب، كلها يتخصصون في كلية العلوم الإدارية، كلها في الاقتصاد، صحيح. إذا هذه إجابة على ما أردت أن أقوله، وبينت لكم أن من آثار العلم التخلص من الأعداء ومن دسائس الأعداء، أي بإخراجهم من بلادنا وأن تحل محلهم الأيدي المسلمة الصادقة المتعلمة. لكن أين أضيف لهذا الأخ؟ أقول ابقى في كليتك، في جامعتك، وإن كنت طالبا في أي قسم في الجيولوجيا أو في غيرها، ولكن عليك أن تستثمر بعض وقتك في طلب العلم على العلماء والمشايخ والزملاء، فهم موجودون الحمد لله، ولديك فرص العطل آخر الأسبوع، العطلة الصيفية، كلها فرص عظيمة يجب على طالب العلم أن يستثمرها، فيعرض النقص الذي يحدث له. ولكنني أقول له، إن وجدت من نفسك عدم قبول بهذا التخصص الذي أنت فيه، فإنني أنصحه بأن لا يواصل وأن يلتحق بكلية أخرى يرتاح لها. بل لو جاء بطالب في كلية الشريعة وقال لم أجد في نفسي قبولا لمواصلة هذه الكلية، وأجد لدي رغبة عارمة في الانتقال إلى كلية الهندسة أو الطب، أقول له انتقل إلى كلية الهندسة أو الطب. لا بد من أن لا نخادع أنفسنا، أن ننبه رغبات الأولى. هذه إجابة على سؤال لك أو عدة أسئلة في موضوع واحد. السؤال الثاني الأخ يقول، هل من المعقول أن تكون الصحوة الإسلامية كلها علماء؟ أجيبه فأقول، هل من المعقول أن تكون الصحوة الإسلامية كلها ليس فيها علماء؟ أنا ما طلبت أن يكون الصحوة الإسلامية أن تكون كلها علماء، لا، أقول أريد عدد قليل في كل بلد ممن يقودون هذه الصحوة الإسلامية علماء، لا أريد آلاف ولا مئات ولا عشرات، أريد أفراد، لكن أريدهم على صفات تؤهلهم لأن يقودوا إخوانهم في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، كيف يكون أمرا مستغربا، بل يمنع ويعاقب لو جاء إنسان وعلق لوحة في الطب أنه طبيب وهو لم يأخذ أعلى المؤهلات في الطب، لو درس 4 سنوات في كلية الطب أو 5 سنوات وبقي عليه سنة واحدة في الطب لمنع من أن يمارس مهنته. ويأتينا طلاب لم يدرسوا حتى العلم الشرعي ويفتون في كل مسائل. سبحان الله، العلم الشرعي للصباح، الدين للصباح، والطب يمنع. أنا لا أقول يسمح في الطب، لا، أقول لا يجوز أيضا أن يتولى الطب إلا المتخصص، صحيح لا يتولى الهندسة إلا المتخصصون، لكن من باب أولى أن لا يتولى الأستاذ وقيادة البشرية إلا المتخصصون في العلم الشرعي. كيف يجلس الإنسان ويبدأ يفتي في أحكام الإسلام؟ بل أقول لكم أكثر من هذا، نجد عند بعض الناس ورع، لو سئل عن المسح عن الخفين قال الشيخ هنا، لو سئل، وهذه أحكام مهمة، لو سئل من مرأة عن عادة الحيض أو النفاس لقيل له اسأل العالم الفلاني، لو سئل عن أمر الدعوة لأجاب الجميع. أمر الدعوة أخطر من قضية المسح على الخفين، وأخطر من قضية التيمم، وأخطر من قضية الوضوء. كيف نريح لأنفسنا ونجد الورع بأننا لا نفتي في هذه المسائل؟ وهذا يجب أن يوجد هذا الورع، ونجد جرأة عجيبة في إكتاب شؤون المسلمين. كيف يكون مسار الدعوة؟ كيف تكون وضع المسلمين؟ كيف نفتي أحيانا فيه؟ يسأل أي إنسان هل الجهاد فرض عين أو كفاية؟ يمكن 20 واحد 50 واحد يجيبون، تسألهم تسأل هؤلاء عن الوكالة، عن الخيار، خيار العين أو خيار المجلس، ما يجيب. تسأل عن الجهاد، فرض عين أو فرض كفاية، كل الموجودين يجيبون. سبحان الله، في إراقة الدماء وأمر قد ينخدع فيه كثير من الناس، كلهم يجيب. هذا الذي أقوله، لقيادة الأمة يجب أن نكون فيها علماء، قيادة الحركات الإسلامية في أنحاء العالم، قيادة الدعوات والجمعيات الإسلامية يجب أن يكون فيها علماء. أنا لا أطالب أن يكون كلهم من العلماء، أقول يجب أن يكون فيها علماء، لأنني رأيت بأم عيني في كثير من البلاد لا أجد فيها علماء، أجد ناس متحمسين لديهم غيرة صحيح، لكن ليس لديهم علماء. هؤلاء آثمون آثمون إن أكثر في مسائل الدعوة أو في مسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو في مسائل الفقه، إلا أن يكون إمام الخطيب. هذا ما أريده في هذا المسألة. هذه قضية يجب أن تكون قصد أعيننا لخطورتها ولخروجتها ولأهميتها. أيضا هناك مجموعة من الأسئلة حول موضوع ماذا يقرأ الشباب. مثلا هذا سائل يقول: أخي في الله، أسألك عن مسألة يحار فيها كثير من الشباب، هي كيف يستطيع الإنسان الموازنة بين العلوم المختلفة وبما يكفي؟ كيف يستطيع الإنسان أن يثبت المنهج الصحيح وسط هذا الصدام الكبير من المناهج المختلفة المتباينة؟ وسؤال آخر يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، حاضرتم وتكلمتم عن العلم، فأرجو من فضيلتكم رسم خطة مبدئية لطلاب العلم صغارهم وكبارهم. وسؤال آخر يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أنا طالب كلية العلوم الاجتماعية، ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها؟ وأخيرا يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلقد حدثنا جزاك الله خيرا على عدم الاقتصار على علم من العلوم والتخصص فيه، فنرجو منك إرشادنا للكتب التي نبدأ بها في كل علم مثل علم الفقه واللغة والتفسير وأصول الفقه والتاريخ والأدب ونحوها. لا يتسع المقام للإجابة على هذه الأسئلة، ولكن أقول: اتقوا الله ما استطعتم، ومن يتق الله جعل له مخرجا، اتقوا الله ويعلمكم الله. وأنبه وأوجه هؤلاء الإخوة جميعا حول السائلين إلى عدد من العلماء للإجابة على أسئلتهم، ولكنني نبهت إلى قواعد وأصول، وهي التوازن والشمول في طلب العلم، في الشريعة وقبل ذلك في العقيدة، في التفسير، في الحديث، أما تفسير ذلك فمكان في غير هذا المكان، وبالإمكان الرجوع إلى علمائنا وإلى أساتذتنا في الإجابة على هذه الأسئلة. سؤال آخر يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أريد أن أكون طالبا للعلم الشرعي، وأنا الآن في كلية الشريعة، ولكن لا أجد أنني حريص على العلم، بحيث أننا نطلب من الشيخ أن يحفظ عنا أغلب المنهج، فكيف نجمع بين ذلك وبين طلب العلم؟ ومن المعروف أن طالب العلم لا يجهل. جزاكم الله خير. الحقيقة هذا يرجع لقلة الأخلاق، عدم وجود الأخلاق، عدم إحساس في واقع الأمة، عدم إحساس في حاجة الأمة إلى هذا العلم، لأنه يشعر أنه بحاجة إلى شهادة، فلذلك يريد أن يصل إلى هذه الشهادة بأي وسيلة. لو أحس بأن الأمة تنتظره، أن الأمة بحاجة إليه، بل لو أحس بأن الله سبحانه وتعالى وشعر بأن الله سيحاسبه يوم القيامة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لقام عندما يختصر الأستاذ أو يحذف الأستاذ يقول: لا، هذه خيانة للأمانة يا أستاذ، أعطنا المقررة كاملة. عندما يدخل عليه الأستاذ وقد يجد الأستاذ لم يحضر، يقول له: لماذا لم تحضر؟ كما تكونون ولا أعلم. أساتذة وجدوا كلها ضعاف فضعفت مع كل أسف، أقول بعض الأساتذة ضعفت تماما. أنا أعرف الآن بعض الأساتذة يحضروا في القاعة فيها 70 طالب، يحضر من أجل 3 طلاب، وأعرف هذا بحكم موقعي. القاعة فيها 30 طالب، 40 طالب، 50 طالب، الأستاذ يحضر من أجل 3. أما أعرف أن البقية مع كل أسف وفاء طلبت شهادات، أقول عليه بالإخلاص والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر موقفه أمام الله سبحانه وتعالى، وبذلك يعود إلى الواجب وإلى ما يجب عليه في مثل هذا الأمر. السؤال الأخير، وما جواب الشيخ عمن يتهم العلماء الصغار بأنهم جهال بالواقع، ويقول إن طلب العلم يعوق عن الدعوة، فما جواب؟ الحقيقة هذا السؤال من أهم الأسئلة، فأقول إياكم أيها الأحباب الاتهامات. وأنا ركزت في حديثي على أنه يجب من صفات طالب العلم أن يحفظ للعلماء مكانتهم. وإن كان أحد فهم مني ومن خلال كلامي أي اتهام فقد وهم، لأنني أقول إن القدوة في علمائنا، وذكرت نموذجا لذلك كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، من النماذج التي تعرف الواقع معرفة تامة. ولا أريد الحصر، فيوجد غير الشيخ أيضا، يوجد غير الشيخ ممن يعرفون الواقع، فقط أنا أقول هناك بعض طلاب العلم. القضية إذن في الحقيقة الاتهامات أو الطعن في العلماء سابقا أو لاحقا أمر خطير. وإذا انفصلت الأمة عن علمائها، إذا انفصل الشباب عن علمائهم الصادقين المخلصين، ضلوا وانحرفوا. أما الذي يدعي أن العلم يعرض يصرف أو أن الدعوة تصرف عن العلم، فأقول له لا خير في دعوة بدون علم. باب، يقول الإمام البخاري، العلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري بوب فقال باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم هنا في هذه الآية قبل العمل. لماذا تدعو؟ لأي شيء تدعو؟ إذا كانت الدعوة أو العلم يصرفك عن الدعوة، تدعو لماذا؟ تدعو على جهل؟ تدعو على ضلال؟ هؤلاء كما قلت لكم، هذا الإيمان الشرعي أن يأتي، ورد في الحديث يتخذ الناس رؤساء جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون وينحرفون. لا، نحن نريد العلماء. ولا يعني هذا أن الطالب أيضا يترك الدعوة من وجه آخر ويقول أنا لا أستطيع أن أدعو حتى أكمل العلم. أقول لا، يتعلم ويعلم. الصحابة يقول الصحابي كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. أقول يجب أن يتزامن العلم والعمل. إياكم، الفصل بين العلم والعمل خطير جدا. الفصل بين العلم والعمل خطير جدا، وسأتحدث عن هذا الموضوع في يوم الاثنين، في آخر الاثنين من شهر شعبان القادم إن شاء الله، في مسجد الجوهرة بشارع الخزان، عن اقتضاء العلم والعمل. وسأتحدث عن هذه القضية بالتفصيل، الفصل بين العلم والعمل. هناك من يقول لا أستطيع أن أطلب العلم لأنه يصرفني عن الدعوة، والآخر يقول لا أستطيع أن أدعو لأنه يصرفني عن العلم. وهذا مفرط وهذا مفرط، إفراط وتفريط. بل يجب أن نجمع بين العلم والعمل، فهما متزامنان متلاصقان متصلان، من فصل بينهما فقد فصل بين جسم واحد. لا أريد أن أطيل، فانتبهوا لهذه الوسائل، انتبهوا لهذه الوسائل، فإنها من الشيطان، وهي سبب من أسباب ضعفنا وقوارنا. أعود فأقول أيها الأحباب، أدعوكم إلى طلب العلم الشرعي من أماكنه في الجامعات وعلى يد العلماء والمشايخ ومع زملائكم. وأنتم الآن في غرف ذهبية إياكم أن تفرطوا فيها، فعلماؤكم قد وجدوا وقد سخروا أوقاتهم من أجلكم، ولكنني أجد بعض العلماء لا يجد طالب علم. الله الله أن تفرطوا وتهملوا وتتكاسلوا. هذا ما أحدث أن ننبه إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، في ختام هذه المحاضرة نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ، أجزل الله الله له الأجر والمثوبة ونفع بعلمه. كما نشكركم أيها الإخوة على حسن الاستماع والإنصات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة من الشريط رقم 8471. خريج الشريعة هو يمثل العالم، العالم الشرعي. ما مكانة هذا العالم؟ ما دوره في حفظ العقيدة أو في تبليغ العقيدة؟ ما حكم تعلم الأحكام الشرعية أو العلوم الشرعية؟ هذه الأمور تعطينا او تبين لنا او توضح لنا مكانة طالب الشريعة او مكانة تلميذ الشريعة. يقول العلماء بالنسبة لتعلم العلوم الشرعية تنقسم الى ثلاثة اقسام. اولها ما هو فرض علم على كل مسلم، فالمجتمع الذي قد رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يجب ان يلتزم بهذا المنهج. المجتمع الذي يدعي انه مجتمع مسلم يجب ان يلتزم بالاسلام والا لم يعتبر مسلما. اذا ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ المسلم هو من يتبع منهج الاسلام، اذا يجب ان يكون على بصيرة من منهجه، يجب ان يكون على بصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. البصيرة العلم بهذا الدين. فمن العلم الشرعي ما هو فرض عين، اي واجب على كل مسلم بعينه، لا يعذر مسلم بجهل. فمنها ما يتعلق باعتقاده باساسيات العقيده من معرفه الله عز وجل واثبات نبوه محمد صلى الله عليه وسلم واثبات صحه هذا الدين. كل انسان لا يقبل منه التقليد في العقيده، لا يقبل ان يقول ولدت مسلما وانا اقلد في عقيدتي، انما يجب ان يستطيع ان يثبت هذه الامور. وهذه الامور من اليسر والسهوله بمكان، ودور خريج الشريعه او عالم الشريعه ان يوضح هذه الامور للمجتمع حتى يكون مسلما بحق. كل مسلم مطلوب منه اذا بلغ ان يصلي خمسه اصحاب، ان يصوم اذا دخل عليه رمضان، ان يزكي اذا ملك النصاب من المال حتى ولو لم يكن بالغا ففي ماله زكاه، ان يحج اذا امتلك الزاد والراحله، اذا اراد ان يتزوج يجب ان يعرف الحلال من الحرام في الزواج، اذا اراد ان يعامل او ينزل السوق يجب ان يعرف الحلال والحرام من المعاملات. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يدخل سوقنا من لا يعرف الحلال من الحرام، لانه قد يتعامل بالربا، قد يعقد صفقة او عقدا فاسدا. من الذي يبين للمجتمع هذه الامور؟ يقول تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ويقول عز من قائل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فاذا طاقة الشريعة او ما يجب ان نسميه بالعالم الشرعي يعتبر وارثا لمنهج النبوة وموضحا لهذا الدين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العلماء ورثة الانبياء، العلماء ورثة الانبياء، والانبياء لم يورثوا دينارا ودرهما انما ورثوا هذا الدين، فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء هم الذين يبينون او يكونون كالميزان لمعرفة صحة العمل او فساده. فالعمل لا يقبل من العبد الا بشرطين، بالاخلاص ثم باتباع منهج الشريعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا وان كان مخلصا ولكنه لم يكن على وفق الشريعة كان مردودا عليه. اذا الانسان صلى صلاة نافلة في اوقات النهي، في الاوقات التي نهى الله عنها رسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وان صلاها كان آثما وكانت الصلاة فاسدة، مع العلم انه سيؤدي قرب الى الله عز وجل. من الذي يتولى هذا الامر؟ طالب الشريعة او العالم الشرعي. كل مجتمع يجب ان يكون فيه، كل مجتمع مسلم، كل مجتمع رضي بالله ربا وبالاسلام دينا يجب أن يكون فيه على فرض الكفاية، أي إن قام البعض سقط عن الآخرين، علماء شرعيون يبلغون درجة الفتية والاجتهاد، يوضحون للناس أحكام الله في الأمور المستجدة أو في وقائع الأحوال. هؤلاء الناس أيها الإخوة، هؤلاء العلماء يرفعون عن المجتمع الإثم، يرفعون عنهم الذنوب، لأنهم لو قصروا في ذلك وقعوا كلهم في الإثم. فمن الذي يرفع عنهم الإثم؟ الذين قد تبرعوا طلبا لمرضاة الله ليسلكوا في مسلك العلماء الشرعيين، فبذلك يرفعون الإثم والحرج عن كل الأمة. والتوسع بالعلوم الشرعية ومعرفة ما يتعلق بها من الأمور المندوب إليها والمستحب القول فيها. ثم إن العلماء هم ممكن أن نسميهم صمام الأمان في المجتمع. كيف صمام الأمان؟ صمام الأمان في المجتمع، يحفظون المجتمع من التقرب ومن الانحلال في نفس الوقت. العلماء يحفظون المجتمع من التقرب ومن الانحلال في نفس الوقت ومن الانحرافات العقديه،